في وهم همي اللي كتر في الهدف يرغى في دمي وعايش في أمي كو ملايكات ياكو سبت أمي sabar dan keikhlasan sepenuh hati maafkan salahku yang selalu menyakitimu Ummi.